من المعلوم أن الاختلاط محرم شرعا، وقد ورد العادة أن يختلط الرجال بالنساء في البيوت، وخصوصا اختلاط زوجة الأخ بأخيه وأبناء العمومة في البيوت، وخصوصا إن كانوا في منزل واحد. ما حكم الشرع في ذلك؟ الاختلاط اسمه اختلاط مع بدو العورة وعدم التستر وإظهار المحاسن، هذا ممنوع في الأسواق وفي البيوت. واختلاط نزيه شريف كلا كمرور المرأة في السوق لحاجتها بين الرجال متسترة تقضي حاجتها وتذهب، وكخروجها المسجد متسترة. النبي قال لا تمنع إماء رسول الله، فلا بأس ولا تمنع بهذا الشرع، مع أنها مع الرجال في المسجد في الصفوف المتأخرة والرجال أمامها. فالاختلاط الذي معه النزاهة ومعه الحجاب ومعه العشمة والبعد عن الفتنة لا بأس. أما الاختلاط الذي فيه إظهار المحاسن، فيه التماس بين الرجال والتلاصق بين الرجال في البيت أو في المدرسة أو في الطريق أو في الدكان، هذا هو الممنوع. والمرأة تجلس مع الطالب على كرسي أو أمامه كاشفة وفاتنة متبرجة، هذا منكر عند جميع العلماء في المدارس والجامعات وغير ذلك، أو تأتي المسجد متبرجة، هذا محرم عند الجميع، تمنع من المسجد، أو تأتي متطيبة ولو كانت متحجبة مستورة تمنع أيضا، بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الاختلاط اسمان، اسم معه العفة ومعه الحجاب ومعه النزاهة والبعد عن أسباب الفتنة، هذا لا بأس به في ما سمعتم من الأمثلة كمرورها في السوق لحاجتها وخروجها من بيتها إلى بيت أبيها أو أخيها ونحو ذلك مستورة متحجبة محتشمة، أو خروجها إلى مسجد محتشمة، أو خروجها لدرس تسمعه، أو ما أشبه ذلك من الحاجات. كان أزواج من يخرجن إلى المسجد وإلى بيوت أقاربهن، وكان كأصحاب الصحابيات يخرجن أيضا، وكنا يجتمعن بالرجال ويسمعن الأحاديث ويسمعن النصائح، كنا يجتمعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصحهن ويوجههن عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا بأس به. المنكر الاختلاط الذي معه عدم الحشمة، معه السفور، معه إظهار المحاسن، معه اللبس العاري كما يفعل النساء اليوم، إلا ما عصم الله في بعض الأسواق أو في المدارس أو في غير ذلك من الاجتماعات المشبوهة الخبيثة، هذا هو المنكر.